وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر بن عبد الله الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه البخاري أيضا. هذا الحديث حديث أبي عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي عمار يسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع. الصيد هي يعني تصاد، لأن الصيد هو ما يطلق إلا على الشيء الذي يباح أكله من الحيوانات الوحشية. فأجابه جابر قال نعم. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فأكد أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في الحديث الآخر عند مسلم أنها صيد وأن فيها جزاء إذا صادها المحرم. وخالف بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ولم يبيحوها، وقالوا أنها محرمة لأنها ذات ناب. لكن حتى لو سلمنا أنها ذات ناب فإذا ثبت استثناؤها فالخاص مقدم على العام. وصحيح مر بنا الحديث، سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فهذا حديث الضبع مخصص لهذا العموم. وأيضا قالوا أن الضبع ليست كشأن بقية الوحوش المفترسة من الأسود والنمور والفهود، بل هي ليس شأنها طبعها الافتراس، لكن من تحرش بها فربما عدت عليه، أما من لم يتعرض لها فليس هذا أصلها. وعلى كل حال مهما كان إذا ثبت الحديث فالذي حرم كل ذي ناب من السباع أباح لنا هذا الحيوان، فيعتبر مباحا وأكله حلال.